الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن يعرف ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم عليه وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق. وعقل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية. المقصود من هذا الكلام أنه يشتمل على جملة من المسائل، ومن هذه المسائل مسألة القدر، يعني الإيمان بالقدر. وقد جاء ذكر القدر في القرآن وفي السنة، جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عليه السلام حينما سأله عن الإيمان والإسلام، وسأله عن الإحسان، فلما سأله عن لأنه جاء إليه بصورة أعرابي وقال له: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. وعن عبد الله ابن عمر ابن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وأرشه على الماء. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه.

اجاهد. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. وهذا الحديث رواه الامام الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والاحاديث في هذا الباب كثيرة، وهذا هو التقدير الاول، لان التقدير له عدة مراتب، واتكلم هذا كلام على المرتبة الاولى من مراتب القدر، وسيأتي الكلام على المراتب الاخرى في دروس قادمة ان شاء الله. وهذا هو اخر الكلام على هذا الدرس. واذا كان عندكم اسئلة ففي امكانكم انكم تطرحونها. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيك. شيخنا هذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيك، اليوم يا شيخنا حضرنا جنازة في السويد، جنازة رجل مسلم، وفي أثناء الدفن قام رجل بقراءة سورة ياسين بصوت مرتفع في المقبرة، ثم قام رجل آخر بالإنكار عليه بصوت مرتفع أيضا. سؤالي هو: هل يجوز الإنكار بهذه الطريقة وسط الناس وفيهم بعض الكفار؟ وكيف تكون النصيحة في مثل هذه المواقف؟ الجواب أولا أن الشخص إذا أراد أن يعمل عملا فإنه لا بد أن يكون عنده مستند شرعي، ولا يكون مستنده هو الفكر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ويقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول جل وعلا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالمقصود هو أن الشخص لا يقول شيئا من الأمور المشروعة إلا إذا كان عنده مستند شرعي. فهذا الذي قرأ سورة ياسين هذا أخطأ، لأنها ليس لها أصل، يعني ليس هناك أصل شرعي يدل على قراءتها في هذا المكان. أما بالنظر للإنكار على من عمل شيئا منكرا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والشخص عندما يريد أن يغير المنكر، لأن هذا منكر علانية، وإذا كان المنكر علانية فلا بد أن ينكر علانية، ما ينكر سرا. فأنت إذا رأيت شخصا يفعل منكرا سرا فإنك تنصحه سرا، ما إذا كان يفعل المنكر علانية إنه لا بد أن يكون الإنكار علانية. والإنكار هو بيان أن هذا العمل ليس من الأمور المشروعة، لكن لا ينبغي أن يتطرق للشخص الذي قال هذا الكلام من ناحية سبه أو الحط من قدره، إنما الغرض هو بيان أن هذا الأمر من الأمور منكرة. هذا هو الجواب عن السؤال. نعم، جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيك. شيخنا هذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيك، رجل تأمره زوجته بحلق اللحية وتسبب له مشاكل في هذا الأمر، ما هي نصيحتكم لهذا الرجل يا شيخ؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإكرام اللحاء جاء فيه أدلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحاء، حفوا الشوارب وأعفوا اللحاء. وقد طبق ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة عملية وسنة قولية، والواجب على الشخص اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا أظن أن هذه المرأة إذا بين لها أن الحكم الشرعي هو هذا وذكر لها الأدلة، لا أظن أنها ستتخطى قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الجواب عن السؤال. نعم جزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيك. شيخنا السؤال الأخير شيخنا بارك الله فيك شيخنا.